بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال عن ثروت بن شداد: ينباع من ذكرى غبوب جسرة زيافة مثل سنيق المكلم. قوله ينباع من ذكرى غبوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقدم. ينباع أي يسيل. والضمير في ينباع يعود إلى الرب، هذا الرب اللي تقدم في البيت قبل هذا، يعود إلى هذا. فجملة ينباع من الفعل والفاعل الضمير المستتر فيه في محل رفع خبر. ثاني إيش؟ يمكن أن نقول الخبر ثاني، كأنه ربما لأنه ذكر الخبر أول حشر وقودة. نعم، خبر على كل حال، خبر، لكنه كان هو الخبر هو أقوى في كونه خبرا، سواء كان أولا أو ثانيا هو خبر على كل حال. شوف الذي قبله إيش قال؟ كأن إيش؟ ربا أو كحيلا معقدا. أيوة، حشر الوقود به جوانب قمقم. نعم، فهو على كل الخبر، يكون خبر ثاني جيد لأنه يجوز تعدد الخبر. رأيت؟ إذن فينباع معناه يسير، يسير على أن ينباع مزيد فيه، وثلاثيه باع يبوع. وباع يبوع فيه معنى البسط والمد، فزيد فيه الهمزة والنون فصار على وزن إن فعل إن باع. وإذا قلت إن باع معناه سعل، ينباع يسير. هذا وجه في فن الصرف. وهناك وجه آخر، هو أن ينباع ثلاثي مجرد ماضيه نبع الماء، أي سال وخرج من العين. سال وخرج من العين، يقال نبع الماء. وفي المضارع تقول ينبع، وهذا هو الوزن القياسي لمضارع نبع ينبع. ويجوز وصنع سماعا ينبع وينبع، لكن القياس ينبع ففي الباء. فينبع هذا واضح أنه بمعنى سأل الماء وخرج من العين، إلا أن الصرفيين يقولون ينبع هذا في المضارع بالثلاثي المجرد مدة الفتحة. الفتحة ينبع، والباء هذه مفتوحة، فزيدت الألف بعد الفتحة، زيدت الألف بعد الفتحة فصار ينباع. هذه طريقة أخرى للصرفيين، والمعنى واحد، إننا من جهة التصرف اللفظي يختلف التوجيه فقط. ولكن هذا الأخير، الوجه الأخير أجود من جهة أنه ما في، ليس فيه تقديرات وكذا، ليس فيه زيادة ولا كذا، وأن مثل هذه الزيادة أو المجيء بالألف بعد الفتحة يكون في الشعر وليس في المثل، ما تجده في مثله. ينباع رأيت. وله النظائر في مد الكسرة بالياء ومد الضمة بالواو، موجود في كلامه. وكل هذا في الشعر أيضا، كأن تقول أو كما قال بعضهم: لا عهد لي بالنضال أصبحت كالسن البالي لا عهد لي بالنضال نضال وأصل النضال. فالكسرة كسرة النون مدت أو أشبعت فصار النضال. وهذا الشجير ليس بالمثل. وكذلك الضمة تمد بالواو كما في قول بعضهم الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الفراق إلى إخواننا صوروا وأنني حيثما يسمي الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا أصل فأنظروا فالراء مضمومة فمد الراء فقال فأنظوروا. لكن هذه الأشياء في الشعر رأيت. وهذا البيت لإيش لمن هذا لأنقرة بن شداد البيت شيء من الشعر فقال ينباعوا هذا معنى قولي ينباعوا أي يسيل هذا الرب. وهذا الرب عبارة عن عرقه عن عرق ناقته ينباع أي يسيل من ذفرى قول من ذفرى أي سيلان العرق الذي يشبه الرب من الناقة هذه حاصل أي سيلان هذا حاصل من ذفرى. وذفرى عظم وراء الأذن ما أدري كذا عظم وراء الأذن. فيقول هذا العرق نبعه من هذا المبدأ من الاسم ما وراء الأذن عند هذا العظم. إذن ففي كل أذن أو في كل رأس ذفريان ذفرى هنا في اليمين وذفرى في اليسار. فتجد سيلان عرق هذه الناقة من هذا العظم هذا معناه من ذفرى. ذفرى ايش اي شيء ذفرى غضوب على وزن فعول. وغضوب هنا للمبالغة ويقصد به هنا ما هو كثير الغضب للذكر والأنثى على وزن فعول لا يفرق بين الذكر والأنثى في هذا الوزن. تقول رجل غضوب وامرأة غضوب إذا ناقة غضوب لا تقول غضوبة لكن تقصد أن تقول غضبة على أن هذا للتعنيف. إذا غضوب أي صاحبة غضب. وما غضبها أي تشعر بإيش بالتعب فتغضب فتخرج صوتا يدل على أنها غضبة. هذا ما له غضوب هنا فتسمع صوتا منها في هذه الحالة. هذا ما نقول غضوب. وقول جسرة أي طويلة قوية طويلة قوية وجريئة وهكذا جسرة نعم ضخمة قوية طويلة نعم زيافة أي متمايلة في مشيها إذا مشت ماذا هكذا جملة ويسرة وهي ذاهبة نعم مثل الفنيق المقدم كالفنيق. هذه الناقة لها صفة الذكورة كأن يريد يقول كذا مثل الفنيق. والفنيق بلغة العرب هو الذكر الجمل الذكر الذي أكرمه أهله فلا يحملون عليها شيئا يعظمونه ما أدري هكذا يقولون له فنيق المكرم حتى ما يركبونه ولا يحطون عليه شيء هكذا إذا يقال له الفنيق. والمقدم الغليظ الشديد القوي نعم. قال إن تغلي في دون القناعة فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. فعيش ماذا قال؟ إن تغدي في دون القناعة. إن تغدي في دون القناعة. رجع الآن إلى محبوبتها. يقول إن تغدي في دون القناع، أي إن تسجلي وترخي دوني بيني وبينك القناع، بحيث يكون القناع مغطى أو مغطيا، يكون القناع مغطيا لرأسها ووجهها. إن تغدثي أي ترخي، فالإغداف هو الإرخاء، الإغداف هو الإرخاء. إن تغدثي دون القناع بيني وبينك القناع ها فإيش؟ فإنني طب، فإنني طب. لماذا تفعلين هذا؟ يقول فإنني طب، إذا رآك الناس تغدثين القناع دوني يقولون هذه المرأة ما تحب هذا الرجل وما يريد هذا، أنظر ما يريد هذا، فيقول إن تغدثي دون القناع، وهذا فيه شيء يدل على عدم حبك لي أو كذا أو كراهيتك لي، فإنني طب، اعلمي أنني طب، أي أنني حاذق، حاذق بإيش؟ بأخذ الفارس من بأخذ الفارس المستلئم، أنا قوي شجاع. الفارس المستلئم أحكم وأتقن أخذه، أي أغلبه في القتال. الفارس صاحب الفرس أو راكب الفرس هو هذا معنى الفارس، ويكون يجيد ركوب الفرس وهكذا، فيقال فارس معه الفرس وهو صاحب الفرس. المستلئم اللابس للأمة وهي الدرع في الحرب، ويقول أنا شجاع أخذ الفارس أغلب وأخذ الفارس المستلئم. إذن فعلمي ذلك، اعلمي ذلك، إذا فلا تغدثي، لا تغدثي دون القناع، فهو يتحبب إليها بشيء من أخلاقه هو التي هي الشجاع وما شابه ذلك، هذا مراده. نعم. قال أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالطتي إذا لم أظلمي. أثني علي، الثناء هو المدح، والمدح يكون بالجميل، هذا الأصل في المدح. لكن لو جئت بما ليس بالجميل تذكره برجل هكذا فهذا قد يكون تهكما وذما، ما ليس فيه أو فيه أجريت مجرى المدح ذكرته كأنك تمدحه فهذا ذم. لكن المدح هو الثناء، ذكر جميل الإنسان هو الثناء، ويقول أهل اللغة النثى، فرق بين الثناء والنثى، فرق بين الثناء والنثى، فالنثى هو المدح والذم معا، يكون في المدح ويكون في الذم، وأما الثناء فهذا خاص بالمدح، وهذا يعرف في كلام العرب على كل حال. يعني فأثني علي، إيش أثني علي؟ بما علمت، بما علمت، بالذي علمت من قوتي وشجاعتي، أذكري هذا حتى يعرف، يعرف الناس أني أهل لأن أحب، وأن إغدافك أو إغدافك للقناع ليس كراهية مني، ليس كراهية مني، أو ليست كراهية لي، ليست كراهية لي. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالطتي، فإنني سمح، هذا من أخلاق يذكره، يصف نفسه، يمدح نفسه، يقول فإنني سمح أي سهل. السمح هنا معناه السهل، فهو وصف كيف مشابه بالفاعل، سمح الرجل يسمح سماحة، فهو سمح كريم أي سهل، هذا كذا، هذا معنى سمح. فإنني سمح إيش؟ مخالطتي إذا لم أظلمي، إذا لم أظلمي سهل المخالطة إذا لم أظلم، أي أنا أخالط الناس وتكون مخالطتي لهم سهلا، لا أضرهم ولا أزعجهم، وليس هناك أي شيء، إذا لم أظلم بشرط ألا أظلم. إذا ظلمتني عند المخالطة لا أترك أرد فتا هذا مراده لذلك قال إذا لم أظلمني أي إذا لم يتعدى علي المساء في معاملتي عند المعاشرة فإذا أنتقم ولا أكون سمحا هذا مراده سمح المخالطة إذا لم أظلمني اقرأ قال شيخ قال بيت ثاني قال في نفس البيت في رواية أخرى قال سمح المخالقة أيوة نعم المخالقة هذا بمعنى الخلق من الخلق خالق الناس بخلق حسن مخالقتي أي تعاملي معك في أخلاقي سهل والمخالطة في الحقيقة أعم من المخالطة أعم من المخالقة والمخالقة لا تأتي إلا من المخالطة إذا خالطته تخالقه بعد المخالطة تخالقه إما بخلق حسن أو بخلق سيء إذن فالمخالطة أعم نعم شكرا.